وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا